ومن الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيم وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره وإن على النعيم والسرور يصير في القبر ديارا وجنة ذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض فإن العوارض تزور بزوال أسبابها وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه فهي الميزان والله المستعان. رحمه الله اللهم استعان صدق رحمه الله نعم اللهم استعان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. رحمه الله من أعظم الأدوية الإقبال على القرآن العظيم والاستثار من تلاوته تدبر عقل في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب من الأشغال هذا من أعظم الأسباب صلاح القلب ونوره وإشراقه وسعته وطمأنينته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. يقول تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطوف جناحيه إلا هو نزاله يعم القرآن تقرأ ويرام. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذا من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول المرء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قبله من قلبي لم يحصل. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول قبل هذا نعم قبلها ومن الشجاعة الفصل أسباب شرح الصدر نعم ومنها بل من أعظمها إخراج دوال القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقا وعذابا وتحول بينه وبين حصول المرء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. وكلما قوي الإيمان القلب والحب في الله والرغبة فيما عنده والعفو والصرح زالت تلك المواد التي في القلب من الغل والحقد والضغينة التي قد وفي هذا كثيرا ضيق عليه حياته فإذا من الله عليه بالاستقامة والحب في الله والبغض في الله العفو عما قد يصيبه من أخيه وما يجل به عليك، زالت تلك الآثار التي في القلب. نعم. ومن وهذا إنما يحس به من عرف الواقع، من جرب الواقع، من هدوء النظر، هدوء الكلام، هدوء المخالطة، هدوء الأكل والشرب، هدوء النوم، كل ذلك لها آثار في القلوب تضيقها وتؤذيها وتحرجها. متى رزق الله العبد السلام من ذلك صار كلامه محدود، هكذا نظره تحفظه من نظر ما حرم الله عليه، هكذا أكله وشربه نومه ومخالطته كلها محدودة، يتحرى فيها ما ينفعه ويتباعد عما يضره، فإن هذا يسبب له راحة في قلبه وانشراحا وطمأنينة وينسب بالله وطاعته. لا إله إلا الله ما ضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهل، وما أنكد عيشه وما أسوى حاله وما شد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهل، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة ما ثبت أن الله شرح قدره أنه من الضعيف من ذلك، وأخرج الله من قلبه كل أذى عليه الصلاة والسلام، وغسل ماء زمزم وملأ حكمة وإيمانا. نعم. وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. من انشراح الصدر وطيب العيش وقرة العين وراحة القلب ونعيم الروح حفظ الله له وكفايته اياه، له من هذه الامور بقدر ما عنده من الاستقامة على دين الله والمتابعة لشريعته والمسامعة إلى مراضيه والإكثار من ذكره والوقوف عند حدوده إلى غير ذلك، على حسب ما أعطاه الله من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأتباعه صلى الله عليه وسلم من المحبة، محبة الله لهم وشرح صدورهم وحفظه لهم وكلاءته إياهم وكلايته لهم وجعل الصلاة قرة لعيونهم إلى غير ذلك، بحسب اتباعهم لهذا النبي الكريم وجهادهم في سبيله واستقامتهم على دينه ومحبتهم فيه وموالاتهم فيه إلى غير ذلك. اللهم استعان. نعم فعل إبراهيم بأمر الله ولم يتأثر به عليه الصلاة والسلام، شرح صدره وأخرج من قلبه مثل العلقة. يشرح صدره بما يجعل فيه من النور والهدى والراحة والطمأنينة من دون عمل يسير. الله أكبر. نعم. نعم. ما يصلح، ما يجوز الاعمال هذا الا من مرض عله، ما يجوز الاعمال هذا الا من مرض عله، راح الاطباء المختصون في خاف عليه منها غلب على الظن رجعوا العمليه من امراض يجدوها من داخل تعب. نعم. فصل من جهه الله. نعم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الصيام. أحسن الله إليك. تخريج الحديث السابق. نعم. تخريج الحديث الذي نسبه للترمذي. إيه. ما وجدت الترمذي. حديث إذا دخل النور. انشرح ومسح. نعم. ما وجدت مثل ما قال شعيب. إيه. ما لقيته. كذلك الشيخ ناصر نبه عليه. فيه. نعم. نبه عليه الشيخ ناصر في سلسلة الحديث الضعيفة. إيه إن شاء الله. كل الموضوع. كذلك في تفسير القدري. إيه. ما هي تفسير القدري إبراهيم؟ نعم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال أبو جعفر: ويقول تعالى ذكره فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه فيوفقه له ويشرح صدره للإسلام. يقول فسح صدره لذلك وهونه عليه سهله له بلطفه ومعونته حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع له صدره بالقبول، كالذي جاء الأثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر قال لما نزلت هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح؟ قالوا كيف يشرح الصدر؟ قال إذا نزل. قالوا كيف يشرح الصدر؟ قال إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفسح. قالوا هل لذلك آية يعرف بها؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمر بن قيس عن عمر بن مرة عن أبي جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أتيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يرد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقره فيه فينشرح له وينفسح. قالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. فيه كم طريق له طرق أخرى كمل في التعليق على الله أكبر في تعليق المحقق محمود كاتب في بقية في طرق أخرى كمل قال المحشي أما أبو جعفر الذي يدور عليه هذا الخبر فهو موصوف بالخبر وذكر رقمه بالخبر رقم كذا هنا في الخبر رقم 13854 بعد هذا رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن يعني وصف الله. ثم جاء صفة أخرى في تخريج السيوطي لهذا الحديث في هذا الخبر في الدر المنثور قال رجل من بني هاشم وليس هو محمد بن علي يعني الباقر وقد وقفت أولا عند أبي جعفر هذا وظننت أنه مدهون لأني لم أجد له ذكرا في شيء مما بين يدي من الكتب ولكن لما جئت إلى الخبر رقم كذا من رواية خالد بن أبي كريمة على عبد الله بن مسور تبين لي على وجه القطع أن أبا جعفر هذا الذي كان يسكن المدائن وكان من بني هاشم هو نفسه عبد الله بن مسور الذي روي عنه الخبر خبر آخر وإذا فهو أبو جعفر عبد الله بن مسور ابن عون بن جعفر ابن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي المدائني روى عنه عمرو بن مرة وخالد بن أبي كريمة وترجم في ابن أبي حاتم وتاريخ بغداد وميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان قال الخطيب ستر المدائن وحدث بها محمد بن الحنفية. نعم. وذكر في بعض ما ساقه فيها الشيخ ناصر تكلم عليه في السلسلة في خلاصة الكلام خلاص محمود يا أبي جعفر لا اتفق هو على توهيم ابن كثير على قول ابن كثير في التفسير انها يعني يتطور في الطرق انها غير صحيح لماذا الا ما في الا ابو جعفر ولا هنا لان محمود شاكر يقول في ياخذ الهامش هذا قال ابن كثير في تفسيره وذكر هذه الاخبار وخبر ابن مسعود الذي رواه ابو جعفر ثم قال هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم وأخطأ الحافظ جدا كما ترى فإن حديث أبي جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحله. ويقول الشيخ ناصر وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه وبعضها أشد ضعفا من بعض فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر خلافا لما ناب إليه من كثير وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير الشوكاني في فتح القدير وصديق حسن قال في فتح البيان وجزم الألوسي في روح المعاني بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم ومن قبله ابن القيم في الفوائد وأداه للترمذي فجاء بوهم آخر والعصمة لله وحده. انتهى كلام. في الفوائد راجع في الفوائد قال وفي الترمذي بس ايه هذا بالنسبه هذا بجعفر ولا قال بجعفر؟ قال في الترمذي بس ما يذكر ابي جعفر لا مجرد بس نسبه للترمذي ما يذكر ابي جعفر مالك مالك لا تقول احسن الله عليك والعصمه لله وحده سمين او يقال والكمال لله وحده لا انه ما يختص معناه منزه عن الخطا سبحانه واما النادر قد يخطي جميل العصمه تقتضي عاصي يعني نعم ما هو بلازم ما هو بلازم معناه انه الكمال له سبحانه في انه لا يخطي والمعصوم من كل شيء لا يقع منه خطا والعبث نعم أشار موسى المسعود أشار له لكن يحتاج يتأمل عندك كلام الشعر من السعد مع السند مسعود قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله ذكر في هذا السند ضعف وهذا تسلسل فيها ضعف نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية فاستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد لتضيق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم الطبيعة فيما يرضها في معاشها ومادها ويسكر كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض أجنة المحاربين المحاربين لأعداء الله وأعداء الشيطان وأعدائه من الشيطان جنة الله من الشيطان وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا. والمؤلف بيان شيء من الحكم من حكم الصيام وأنه ليس مجرد تعبد ولا عبث بل شرعه الله لحكم كثيرة. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون لعله وسيلة للتقوى لأن فيه كسر النفس عن جناحها للمحرمات وتعريفها بضعفها ونقصها وحاجتها إلى الطعام والشراب وتضييق مجاري الشيطان ومجاري الدم التي هي مجاري الشيطان وتنفرها بالضعفاء والمساكين وحبسها عن كثير من شهياتها التي تضرها. فالمسائل التي تترتب على الصيام كثيره وهي من الحكم والاسرار التي شرع الله الصيام علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يظهر شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. سر بين العبد وبين ربه، لهذا يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعفا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. والصائم يكون مع الناس لا يأكل ولا يشرب، ومن يعلم أنه قصد وجه الله بذلك ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب. نعم. نعم. يكون سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته من هذه الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، فجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. فلما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. فكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ترخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. هذا محل خلاف، قاله بعض الصحابة والأقرب من فائته، أنه إذا أفطرت بحاجة الطفل فإنه محسنة مأجورة وعليها قضاء فقط، كالمسافر المريض، وكالذي أفطر ينقذ إنسانا، لو أفطر إنسانا ينقذ إنسانا من هلكة ليس عليه إلا القضاء وليس عليه إطعام، لو أفطر إنسان لإنقاذ غريق أو حريق أو هدم ليس عليه إلا القضاء، هكذا إذا أفطرت لإنقاذ ولدها ليس عليها إلا الإطعام، إنه القضاء. نعم، هي قد جمعت بين العبادة العظيمة وبين الإحسان إلى الضعيف كالغريق والطفل. نعم. قاس على المريض نعم، قاس على المريض، قاس الحال المرضى في هذه الحالة على المريض نعم، قاس على المريض نعم حامل المرضى إذا خرج على الولد، يعني بالقياس على المريض أقرب لها جواز الفطر لإنقاذه الغريق والصاحب الهدم نحوه، لا لم يستطع إنقاذه إلا بالإفطار. نعم، يقضي وهو مأجور، وهو من جنس المريض والمسافر من بعض الوجوه، لأن ترك الطفل يجوع بسبب الصوم، لأنها لا يكون فيها لبن، أما الحامل فيه تشبه المريض من بعض الوجوه، وهو قد تخشى على ولدها أيضا في بطنها، فالحاصل أنهما معذوران لأنهما محسنان في غيرهما وصومهما يضر غيرهما، إذا كان ضرر الإنسان لنفسه يسبب الفطر ويزول الفطر، فإحسانه إلى غيره على وجه لا حيلة فيه إلا هذا إلا الفطر، فقد جمع بين خير عظيم وبين إفطار معوض. نعم. فهذا محل النظر، قد يقال بفطر احتياطا ويقوي، قد يقال لا فطر عليه، لأن الحديث السنة جاءت الحجامة فقط، فقياس عليها محل النظر، وإذا قضى احتياطا حسن. نعم. نعم نعم نعم احتياطا. نعم. وهذا أيضا يدخل في الموضوع، لكن الأساس قال الأساس قال. نعم. لكن ليس مثل الضعاء الأم أنفع أنفع الولد. نعم نعم. إذا تأخر المريض عن القضاء بعد سلامة من المرض أو بعد قدوم من السفر، جاء رمضان ثاني يطعم مع المرض. نعم. هذا أفتار جماعة من الصحابة وقوله في نوع من التعزير. نعم. وكان للصوم رتب ثلاث، إحدى إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، ولأنه يفطر لغابة الشمس ويصوم إذا طلع الفجر، استقرت السريعة على هذا، وأن الليل محل الأكل والشرب، وانتهى التأخير ونسخ، وانتهى منعه من الأكل إذا نام، إذا غابت الشمس ونام قبل أن يفطر كان يمنع من الأكل والشرب ويبقى على صومه إلى ليلة أخرى، صاروا كان في هذا حرج عظيم على الناس، رحمهم الله ورفع الحرج سبحانه وتعالى. أمان. ولو كما تقدم الرعاه لولدها انفع له، وليس كل واحد يستطيع الشراء تامين هذه الحاجات، قد تقدمهم كثيرا هذه الحاجات مع ان لبنها في الغالب اصلح. نعم نعم. ولا يلزمها شراء لبن من الخارج. نعم. فصل. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكانت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا وقال من أبيه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يجالس القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وهذا مهم وهذا يبين ان الهفه للامه تاسر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستكثار من الخير في رمضان من القراءه والصدقات التهجد بالليل واكثار الذكر وغير هذا من وجوه الخير. وكان عليه الصلاه والسلام حين يطار اضمعين يدارس في القران اجود بالخير من الريح المرسله وكان يدارس في القران كل ليله في رمضان. وفي السنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستكثار من الخير في الشهر العظيم شهر رمضان من أنواع الخير من الصدقات على الفقراء والمحاوير والأرحام ومن كثرة الذكر وتلاوة القرآن كثرة العبادة. نعم. وكان يخص من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول إني فيقول لست كهيئتكم إني أبيت. وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس فيها والطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما إنه طعام وشراب حسي للفم قالوا وهذه حقيقة اللفظ أحدهما إنه طعام أنه طعام وشراب حسي للفم قالوا هذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يوديه الله به من معرفه وما يهيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل لا حديث من ذكراك تشغلها عن الشرار وتلهيها عن الزاد تاب وجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميادي ومن له أدنى تجربة هنا وعدها من وعدها لكن الحال هذه الشعر أو عدا. نعم. فاعل أو عدا. نعم الفاعل. نعم. اللهم استعان. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه وارتضاه وأعطاه محبوبه وهداياه وأعطاه محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا؟ إذا امتلى قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه. ولا شك أن هذا المعنى هو الأصح، وأن ما يفتح الله عليه من المعارف العظيمة ومواد الأنس ونبحات القدس والتلذذ بالمناجات له سبحانه في قراءة كتابه وفي طاعته وقيام بين يديه يظن مقام الطعام والشراب، ويكفيه المدة الطويلة عليه الصلاة والسلام في صيامه ليلا ونهارا بخلاف غيره، فإنه لا يتحمل هذا من طبيعة البشر الضعف عن تحمل الجوع الكثير والعطش الكثير. هذا قال أظل أن ربي أظلني يطعم ربي ويسقيني، أظلني في النهار، الكلمة تقال في النهار، نظر غلي مطعم يطعمني وساقي يسقيني، فاستغيث أكل مطعم وأسقى، ولو كان يأكل من الجنة ما صار صائم، ولو كان يشرب كذلك، وأخبره أنه صائم أنه يواصل ليس مثله. هذا يدل على أن المراد ما يحصل في قلبه من المعلومات الإلهية والنحات القدسية والتلذذ بالطاعة والمناجاة والأنس بتلاوة كتابه ومشاهدة إنعامه وإحسانه وفضله ومشاهدة أنه يراه إلى غير هذا من المواد التي ترد على القلب. نعم. هذا لا داخل في المعنى أو داخل في المعنى، هذا لا يجعله كالشارب الأكل. وهذه حاله مع حبيبه، فليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا. ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كوني مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابي إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينه في ذلك بما هذا داخل في المعنى أو داخل في المعنى، هذا لا يجعله كالشارب الأكل. وهذه حاله مع حبيبه، فليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا. ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كوني مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابي إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينه في ذلك بما بينه من الفارق. كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له أنت تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا ثم لا يخفى الوصال هو أن يدع المفطرات في الليل والنهار جميعا لا يفطر مع الناس بل يستمر في الصوم حتى في الليل هذا الوصال. وكان يحصل له بذلك من القوة على العبادة والعمل الصالح والتهجد بالليل وأعمال المسلمين في النهار ما لا يقوى عليه في غير ذلك لما يعطيه الله من القوة في ذلك والنشاط في ذلك والأنس واللذة. ولهذا قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طلبوا أن يكونوا مثله وأن يتأسوا في الوصال ونهم عن هذا لأنه يشق عليهم ويشق على من بعدهم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لجدتكم فنكفي لهم إن أبوا أن ينتهوا. يبين لهم أنه لا يليق بهم أن يواصلوا أن يقبلوا الرخصة ويستفيدوا من الطعام والشراب في ليلهم يتقوى به على بقية الشهر. أما هو فقد أعانه الله وجعل وصاله قوة له وعونا له على صيامه وقيامه وصدقاته وتهجده وغير ذلك. نعم جهاله جهاله ابيض واني اضل يعني ان هذا مستمر في الليل والنهار هذا الاطعام والاسقاء مستمر في الليل والنهار عليه الصلاه والسلام. فهو لا يجد تعبا في ذلك لما منحه الله من القوه عليه بسبب ما فتح على قلبه من الخير العظيم. وبهذا يكون من خصائصه عليه الصلاه والسلام ويكره لغيره الوصال ولا يحرم لانه واصل بهم لو كان حراما ما واصل بهم لم يعزلهم بالحرام والمعصيه لكن واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال يعني واصل بهم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم راوا الهلال ليله الثلاثه ليله الثلاثين. نعم ما يتحضر عليه روايه اضل في النهار هذا لبيان انه يمكن يؤكل لو كان في الليل كان ربما يقال الناس لان البحر فيه الاكل هذا ما يدل على المراد غير الاكل والشرب لان قد اضل ويقال هذا من يقع الشيء في النهار. نعم ما يقال في السفر هذا وهذا كله ولو كان ياكل الليل ما صار واصل صار مثل ياكل حتى لعد مئات أبيك معنى واحد الله يمنحه أسباب القوة ليلا ونهارا. نعم الله استورد ثمن الوقت لعلم أن لا ينبغي لك يكره الشكرة هذه شديدة لأن الله أنكر عليهم. نعم قوله واصل بهم يوما يعني صام بهم يوما يعني غير 28 ليس 29 ما أكلوا يوم يومين وليلتين ليلتين الثلاثين أو الهلال. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل بين المغرب والعشاء في تلك الأيام لا بعد ما صاروا مستمر ثم رأوا الهلال قال ودع أخذ ذكر فلي مكي لهم هنا بأي أنتم قال عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم أو قال إنكم لستم مثلي فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني فأخبر أنه يطعم ويسقى ما كونه مواصلا وقد فعل فعلهم منكرا بهم معجزا لهم ولو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا فهذا بحمد الله واضح وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر والأفضل عدم ذلك كله الأفضل أن يجتمع الناس ويفاد الفطور كما تقدم الحديث الصحيح لا زال الناس بخير ما عجل الفطر ولأنه بالغالب يفطر المفطر عليه الصلاة والسلام ولا هو أصل غالب علي عدم الوصال عليه الصلاة والسلام فالتأسي به أولى في هذا وهو أن يفطر من أول الغروب لكن أما أحب أن يواصل ورأى في هذا نشاطا وفائدة فلا مانع أن يواصل السحر يعني يستمر صائما إلى السحر فيكون سحوره عشاء ولكن الأفضل أنه لا يستمر بل متى غابت الشمس أفطر كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم حديث يقول الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجله فطرة لا ما يمكن هذه كفر كفر جميل لأنه مكروه كفر كفر جميل فإن قيل فما حكم هذه المسألة فهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يدل على الاستثناء على أن تفرق الاستثناء رواية الجماعة رواية ما نعرفه وأصحابي بل على المخالف شد عن الجماعة أو قال له رأي وأصحابي داخل في الجواب الأخرى من جهة السبيل فإن قيل فما حكم هذه المسألة فهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أحدها أنه جائز إن قدر عليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أحدها أنه جائز إن قدر عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف فكان ابن الزبير يواصل الأيام ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال إني لست كائئتكم. فلما بغى ينتهي واصل بهم يوما ثم يوما فهذا وصالوا بهم ما بعد نهيه عن الوصال. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا ينتهوا ولما ولو كان النهي للتحريم لما أبوا لما أبوا أن ينتهوا لما ولما أقر لما أبوا الصحابة هذا عن أبعد الناس عن العصية لما أبوا ينتهوا لما ينتهوا ثم أيضا ما كان يقرهم عليه. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينفعوا ولما قرهم عليه بعد ذلك. قالوا فلما فعلوا بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها مع أن في على قول الصحيحين فهم بل أخرجه البخاري ومسلم نعم أشار الجزء الصفحة نعم مسلم البخاري نعم وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم متفق عليه. وقالت طائفة أخرى لا يجوز الوصال على هذا الصوت زايد مع الكراهة. نبي الكراهة والمكراعة بيجي. وقالت طائفة أخرى لا يجوز الوصال منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهتي. واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده. فإن من رحمته به من حرمه عليهم فلسائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا أما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم ولكن تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينادي ذلك ويحول بين العبد وبينه. تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال بهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه. فأقره عليها لمصلحة تعليمي وقبوله بعد الفراغ. فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على من وصال من خصائصه فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن أبي يوفى قالوا: فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل وصال شراء. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما أجلوا الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي آجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري، وهو أدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. لأنه غاب عنه رحمه الله معقول الكلام، غاب عنه. والثالث غير هذا القول، والثالث أنه جائز بما كراهة، والأول جواز بما كراهة، والثاني تحريم. والذي بنى عليه الآن ونقرها ابن أبي جر على الثلاثة، والقول الثالث كراهته من دون تحريم، وهو الأظهر من الأدلة، لأن رسول أقرهم ووصل بهم دل على أن غير محرم، لا يفعل بالمعصية عليه الصلاة والسلام، ولكنه مكروه ينبغي تركه. ولهذا وصل بهم جريهم من المشقة، أو قال: لو تأخذ الإنزال هلال زدته كي ينكد لهم حين أبوا ينتهوا. هذا هو الثالث، وهو أعدل الأقوال، أنه جائز مع الكراهة وليس بحرام، وليس بجائز مستوى الطرفين. أما المواصلة السحر فهذا نوع رابع مستقل، ليس مكروها بل جائز، وتركه أفضل، ويفطر إلى غابة الشمس أفضل، فإن واصل فلا حرج ولا كراهة. ولهذا قال: أيهما الله يواصل، يواصل السحر. هذا الاسم الرابع. نعم. كان في الجواز مع الكراهة. الأول الجواز بالكراهة. لا، أول ما قال أحدها أنه جائز قدر عليه. وقال الطائفة لا يجوز الوصال. ما ذكر كراهة. الثالث الوصال يجوز من السهر إلى الليل. غفل عن قول الصواب والوسط ونهينا عنها في المعركة لكن هي كراهة. إذا كان حراما لم يجوز ما يجوز الكراهة جواز مع الكراهة بس ما نص عليه ما نص عليه يحتاج إلى مراجعة كلام العلم في هذا إن كان أحد قال بالجواز فهذا يرد على المؤلف إن كان أنها قولان الجواز مع الكراهة والتحريم فهذا يصير قول الثالث ويصير قول السحاب كما قال ابن نعم العبادة هي مكروه النواجع هو من المستحبة العبادة هي مكروه ما سمى عبادة يقوله من كان عبادة لو صار هو عبادة مكروه هكذا كثرة الأشياء المكروه كلها من عبادة ومثل النذر عبادة ولكنه مكروه ما سمى عبادة من جهات يعني الشرعية من المستحبة يقال بالنسبة إلى ما يقع من البدع ونحو ذلك سمى عبادة لأنها مخترعة إنها تقضي بها إلى الله على غير وجه الشرع وتكون محرمة عنها قد يكون شيء مكروها لكنه يقضي بها التعبد فلا تكون عبادة من حيث الثواب ولكنها عبادة من حيث تصطحبها تعبد بها إذا أريد العبادة ما يثاب عليه فليست عبادة وإن يجيب العبادة ما هو التقرب إلى الله ولكن صاحبها غلط كالمبتدع في عبادة غلط فيها صاحبها قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة البدع لا يجب لا ينبغي لها التك ولا يجب لا يبغى لها التواب على المواصل فصل وكان من نبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وصام مرة بشهادة أعرابي فاعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان إخبارا فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر واحد وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة فإن لم تكن هذا ما يكلف الشاهد لفظ الشهادة أشهد بالله فإذا قال أنا أعلم أنها الرجال عند الإسلام كذا وكذا حصل به الشهادة الخبر الشهادة مثل قال ابن عباس الشهيد عند رجال مرضيين وأن رغم عند عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى بعد الصبح حتى طلع الشمس بعد العصر حتى غير الشمس سمعها شهادة الخبر شهادة وإن لم يصدح بالخبر فإذا قال أشهد مما بالتأكيد وإذا المخبر شاهد فإذا قال رأيت الهلال فقد شهد به إذا قال رأيت زيدا أغرض عمرا كذا وكذا فقد شهد بذلك وإذا قال رأيت زيدا ضرب فلان أو قتله فقد شهد بذلك وإلا يقول أشهد لكن مطالبة بذلك يقول أشهد من باب التأكيد من باب يعني العناية بحق ما قال هذا مقصود من طلب الشهادة للتأكد والتشديد في الشيء حتى لا يكون هناك شبهة وإلا فالخبر كافي فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا أمره فلا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له فإن القدر هو الحساب المقدر ومراد به الإكمال كما قال فأكمل عدة ومراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم كما قال بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم فهو عند صيامه وعند الفطر منه فأصرح من هذا قوله والشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعنى فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وقال الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30 وقال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30 وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام صححه الدارقطني وابن حبان. وهذا محفوظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى وأن الواجب إكمال الشهر من عدة إن لم تحصل الرؤية وأن رواية قدولة التي سجلها بعضهم على التضييق والعمل بالحساب هذا غلط مصادم للنصوص ولهذا لا يصدق رواية قدولة 30 زاد فيها 30 للإيضاح ولهذا ذكر أبو العباس إجماع العلم لأنه لا يعمل بالحساب في جهة الشعور رمضان أو فضل منه وهو جهار للحجة بل نسل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك قال إن أمتي أمية لا نكتب ولا نحصل أشهر وهكذا وهكذا وهكذا وأشهر بأصابعه العشرة ثلاث مرات وأشهر هكذا وهكذا وهكذا وخلص دامه بالثالثة إشارة إلى أن يكون 29 وقد أبان غاية البيان وهو غاية الرضا عليه الصلاة والسلام لا بد من العمل بالرؤية وبالإكمال من العدة وأما العمل بالحساب هذا باطل ولا وجه له. نعم. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30 وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له وقال لا تقدموا رمضان وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. يعني ايش دليل؟ أبي الشيء طريق وقف؟ لا طريق. أنا هو الدليل. نعم. ما يعتمد عليها لا من العين لكن إذا استعان بمكبر ما في بس. ما يخرج عن العين ولو استعان بمكبر. بالنوار ما يدخل على العين ودعوى انه خرج انه دخل او لم يدخل بالحساب وبمجرد المراق من غير رايه ورؤيه ما يعتمد عليه. صادق رمضان يطلع العدد من صامه ويطلع رمضان. الناس يقولون لك الرضا نعم نعم لأن أوقات المعد معينة مضبوطة خفيفة يمكن يبقى هذه الساعات من مجرد الشهر هل له خلال مع معروف نعم الاعتماد على الشهور الميلادية نعم الاعتماد على الشهور الميلادية لا الصيام بالشهور القمرية الصيام من الذي صاموا في هذا ما يجب الصيام بالشهور الميلادية صيام بالشهور الهلالية فإذا خالفوها صار بطل ما زاد عليها وما كان بعدها لا بد يكون مراعاة الشهور الهلالية لا في الإفطار ولا في الصوم فإذا صادف صومه بعد العيد أجزأه قطعا اليوم الثاني والعيد ما يجزي لكن لو صادف أنه صام بالميلادية وصادف بعض الصيام بعد يوم العيد صار طبعا أما ما صادف الصيام قبل الدخول شهر فلا يعتبر ولو ما نواه نعم في القضاء ولو ما نواه ونوي أداء نعم ولو ما نواه القضاء هو نوي رمضان نوى أداء نوي رمضان وصادف يوم العيد بطل ما بعد العيد أصلا نعم نية في قضاء نعم نعم السلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرضاه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه ضمانة فأكملوا 30. ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وهذا داخل في نفس الحديث الصحيح: إن في شيء غم عليكم فأتوا العلة. أنا غم عليكم يعني بأي شيء، بسحاب بكر أو غير ذلك. هم ماذا في الحالة من أفضل على الآخر؟ فقال: لا تقدم الشهر. إغمام، قد إغمام بالميم إغمام بالهم. إغمام يوم الإغمام بالميم يوم الإغمام يوم الإغمام يستعمل إغمام والإغمائي نعم. وقال: لا تقدم الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا عدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة 30. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرضاه: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: تمار الناس في رؤيته لا لرمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأردوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. فكل هذه الأحاديث معروف عنده يعني تفجره له ساعته ما فيها، لكن يعد له ساعته في إحدى الروايات ما نقدر له نعبه له نحسبه له. نعم. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد علل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصحح بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه. والصحيح من حي أبي طالب رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحكم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فالأحاديث المستمرة في هذا أو متواترة على رأي جميع أهل العلم في المنع من تقدم رمضان بيوم ولا يومين، وأن الواجب اعتبار الرؤية صوما وإفطارا، ومتى جاء الإغناء وجب إكمال العدة في الصيام وإكمال العدة في شعبان. نعم. ما صح في شيء، لا ما صح في شيء. الشعبان لم يصح من فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخص بشيء. لا يخص ليله بالغيام ولا نهاره بالصيام. نعم. صحيح لا بأس به. إن رواه خمسة بالليل. سب للذريعة الزيادة في رمضان. سب للذريعة. لا ما صام قبل النصف لا يصوم بدلا. أهل التهذيب هذا التحريم. وأهل التحريم هذا الأصل. لغير من كان له عادة يعني يصوم يوما. من له عادة لا بأس. ما تقدر إلا تقدر كان يصوم صوم فليصوم. من كان عادة يصوم الليل والخميس مثلا صادر في الليل والخميس آخر الشهر يصوم. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام صادر يوم الإفطاء يوم صومه يوم الثلاثين. نعم. بينه وبين نعم. بينه وبين حديث تقدم رمضان. حديث لا يصوم الإنسان كان يصوم له. مقدم على المفهوم يعني مفهوم لا بأس تقديم يومين أكثر من يومين، لكن هذا المفهوم غير مراد في دقيق ولا صلى الله عليه وسلم مثلا بالنسبة إلى هذا النصف. فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابو هريره ومعاويه وعمرو بن العاص والحكم بن ايوب الغفاري وعائشه واسماء بن ابي بكر والحكم بن ايوب الغفاري هذا عنه وابو الحكم بن عمرو وابن عمرو بن فرق عمرو موجود وقال فهو سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النبي ومقدر بن الشقير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني. وكيف خالفه إمام عن الحديث والسنة أحمد بن حنبل ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندا. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم. أخبرنا فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه. ثوبان؟ أي نعم. عنده في كذا ثوبان؟ عنده ثوبان محمد؟ لا ما رجعت. ما رجعت. ما رجعت. نعم. ذكر الحديث عندي مقرر في النساء. نعم. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبي عن مكحول أن عمر بن الخطاب نعم رضي الله عنه كان يصوم. ما عليه ألف عليه بعد سطر مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع. ولا على الحاكم ما عليه. نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مظلمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من نفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن ابن عمر في كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان وأما الرواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من عينك على أيوب عن ابن عمر قال هو في المصنف وسنده صحيح من أيوب عن عمر ما عليك في سماع أيوب عن عمر مظهر نظام ناسنا ناسنا من عمر ولا أدرك في ذلك الطرف وبين السماع. نعم نعم نعم نعم. قال كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. ففي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وإن أما عليكم فاقدروا له. زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دور منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي 31 يوما وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وانا متم يومي هذا الى الليل. واما الروايه عن معاويه فقال احمد حدثنا المغيرة ومعنى ان الفقه هذه قبل الزوال وما الزوال لا تعتبر اليوم السابق ولا اليوم المستقبل حتى تكون بعد الغروب. نعم نعم هذا غير ذلك كان عميل عليهم ولا أحد من إقاد غير مسألة عن الأمر. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة وقال رواية عن معاوية على كل مهما كثروا السنة للحاكم على الناس والإنسان قد يجتهد يتحرى الخير فهو خالف السنة اجتهاد اجتهاد من اجتهاد بما يخالف السنة ليس حجة على السنة السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع فإن تنازعتم من جهة ردوه الله والرسول وما اختلفتم من جهة حكمه من الله وقت الحكم لأن وقت يوم الثلاثين إذا كان لم يرى وجب الإفطار ولا يصام إلا حتى يتم الأعمال الثلاثين. نعم نعم أقول صاحب البخاري ما حرط نعم وقراءة يعني في أحكام الصيام أتكون أنسب إيش أعلم دعوة نعم نعم